بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم. هذا فصل مهم. والصيال هو الهجوم والاعتداء على النفس أو المال أو الحريم، والصائل هو الذي يهجم عليك، ودفع الصائل هو دفع من يهجم عليك بقصد أذيتك. قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وجب عليك أن تدفعه عن نفسك وعن حريمك. واختلفوا في دفعه عن مالك، هل هو واجب أم مباح مشروع؟ الراجح أنه ليس بواجب، يعني رأيت صائلا أراد أخذ مالك، إن شئت دفعته عن مالك، ولو لم تفعل لا إثم عليك، بأن اتقيت شره بإتلاف بعض المال من مالك. أما عن نفسك فالله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تتركه يزهق روحك وأنت تستطيع أن تدفع عن نفسك، أو يعتدي على حريمك وأنت تستطيع أن تدفعه. قال رحمه الله: فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم من الأبقار والأغنام والدواب. قال: ومن قصد بأذى في نفسه، قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه، فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. قصد بأذى، هناك من يقصدك بالأذى من آدمي أو بهيمة أو شيء، قصدك بأذى، كان يقصدك سارق ليقتلك مثلا ويأخذ مالك، أو ليأخذ مالك، أو ليعتدي قاطع طريقا عليك أو على حريمك عرضك وأهلك، فلك دفع هذا الصائل، يجب عليك أن تدفعه. والقاعدة في دفع الصائل الدفع بالأخف، فالذي يليه: تدفع بالأخف، فإذا قصدك شخص وليس معه سلاح ودفعته بمعاركة ومشاجرة ومضاربة مثلا، طيب، وأوثقته أمسكته، لا ضمان عليك فيما حصل له من جروح. وإذا كان عنده سلاح ودفعته ولو أدى إلى قتله فلا ضمان عليك، ولو هرول إليك واندفع بقوة فدفعته بقوة فسقط فمات لا ضمان عليك، لأن هذا يسمى دفع الصائل. وهكذا إذا سقط وانكسرت قدمه أو يده لا ضمان عليك. وإذا تلف شيء مما كان في يده اعتدى عليك فدفعت عن نفسك فانكسرت نظارته، طيب، أو كذلك تمزق ثوبه أو نحو ذلك، لا ضمان، لا تضمن شيئا لأنك دافع عن نفسك وهو صائل معتدي. فلا قصاص عليك ولا دية ولا كفارة ولا قيمة. ولو أن بهيمة أرادت أن تؤذيك فادفعها بالأخف بالعصا مثلا، فإن لم ينفع معها رميتها بحجر لتتقي شرها أو بعصا أو بنحو ذلك، ولم ينفع معها إلا أن يكون بما هو أعظم من ذلك فحصل لها ما حصل، لا ضمان عليك. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الصائل ظالم ومعتدي ومباح دفعه، وإذا أباح الشرع دفعه سقط الضمان. حتى إن أهل العلم يقولون من صلى إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه بالأخف بالإشارة بتنبيه بمد اليد حتى لا يمر، فإن أبى أراد المرور مع علمه أنك تمنعه، قال عليه الصلاة والسلام فليقاتله، معناه فليدفعه بقوة. قال أهل العلم ولو دفعه بقوة بعد أن بدأ بالأخف من المنع لأنه قال في الأول فليدفعه، هذه الخطوة الأولى الأخف، فإن أبى فليقاتله أي بشدة. قال أهل العلم لو دفعه بقوة فسقط فانكسر عضوا منه أو تلف مات، ليس عليك ضمان لأنه مأذون لك بمدافعته. هذا إذا اتقيت بالأخف فلم ينفع معه. فليس معنى هذا أن يبدأ الإنسان بالدفع، إنما يبدأ بالأخف فالذي يليه. نعم، فإن أبى فله أن يقاتله وأن يدفعه بقوة. قد حكينا لكم قصة ذكرها لنا شيخنا الوادعي رحمه الله، قال كان أحد الشناقطة في المسجد، كأنه في المسجد النبوي أو في مكة ما أدري، قال فأراد رجل ضخم والشنقيطي ضعيف، أحد الشناقطة رجل عادي يعني ضعيف، وذاك الذي أراد أن يمر ضخم كأنه من أفريقيا أو من أين، المهم رجل ضخم أراد أن يمر بين يدي الشنقيطي، والشنقيطي هذا طالب علم يعرف الحديث، فأشار إليه لدفعه فأبى فدافعه بقوة، وذاك طلعت في رأسه يريد أن لا يمر، فأراد أن يمر بقوة فتعلق برقبته قال والله ما تمر. قطع صلاته وضارب الرجال. الشاهد أن المدافعة تكون بالأخف ثم بالذي بعده، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، أن الشيطان هو الذي يؤزه. قال وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. شخص راكب على دابة، على حمار أو على فرس، فإذا أتلفت الدابة شيئا، مرت بجوار خزف أو تنانير من طين فأتلفتها كسرتها، الضمان على من؟ على الدابة أم على الراكب؟ الضمان على الراكب، على راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. كذلك سائق السيارة، سائق السيارة يمر فمر على مثلا على شاه فصدمها، يضمن، يضمن راكب السيارة، سواء كانت السيارة لها أو كان مستعيرا لها أو كان نعم مغتصبا لها، ضمان عليه. وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. متى هذا؟ هذا في الشيء الذي يعني يكون هو راكب لدابته ويرى الطريق ويرى كذا. وفيما إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر صاحب المال بأن وضعه في طريق أو عرضه للتلف، يعني صاحب المال ذهب ووضع أغراضه التي تتلف على طريق الناس والمارة، فهو الذي تسبب في تلافها. طيب لو كانت الدابة وحدها وأتلفت شيئا، أتلفت شيئا، دابة، بقرة أو ناقة أو حمار أو أتان أو من الغنم، نعم كانت وحدها وأتلفت شيئا، فإن كان التقصير من المالك مالك هذه المزرعة مثلا موجود تقصير منه، يراها تدخل وتركها أو لم يحوط مزرعته فلا ضمان. قال عليه الصلاة والسلام: والعجماء جبار. العجماء يعني البهائم العجماء، جبار، البئر جبار، والعجماء جبار، أي لا ضمان لأنه فرط. لكن إذا أرسلها صاحبها في وقت تعارف الناس على أنهم يرعون مواشيهم ولا يرسلونها، فهنا يضمن. الناس أصحاب الرعية الذين يزارعون في الأراضي أيام الزراعة، أيام الزراعة لا تخرج ماشية إلا براعي أو بحبل تربط على شجرة، هكذا أم لا؟ هل تخرج المواشي وتسيط أم لا بد لها من راعي؟ لا بد، إما راعي وإما حبل تربط. طيب هذا متى؟ هذا في أيام الزراعة، بعد أن يحصد الناس المحصول ويصرمون السنابل ويقشون القش، بعد ذلك الناس يسرحون ماذا؟ مواشيهم من دون راعي، من دون راعي. طيب والذي عنده شيء حين يسرح الناس مواشيهم في النهار، الذي عنده شيء يخاف عليه حين سرح الناس يحوطه أو يجعل حارسا عليه، فإذا فرط في ذلك لا يضمن صاحب الماشية، لا يضمن. لكن لو أن صاحب الماشية أرسلها في زمن الناس لا يرسلون فإنه يضمن. ومن المسائل أن يتعلق بهذا. لو أن شخصا نفر دابة مسيبة عن زرعه، نفرها أي هشها بمعنى أنه طردها عن زرعه، فوقعت سقطت وانكسر كسرت رجلها، طيب فإن كان نفرها على الطريقة المعتادة عند الناس فلا ضمان عليه، وإن كان بالغ في تنفيرها بأن يكون جرى بعدها أو ضرب عليها برصاص أو كان رمى عليها بحجارة كثيفة، نعم حتى أفزعها فزعا زائدا، فإنه يضمن. وهكذا مسائل أيضا أخرى متعلقة بهذا، حتى قالوا لو أن شخصا بداره كلب عقور ودخلها شخص بإذن صاحب الدار ولم ينبه صاحب الدار، لم ينبه هذا الداخل أن هناك كلبا مؤذيا، فإذا عض الكلب الداخل ضمن صاحب الكلب، فإذا كان قد أعلمه وأخبره ليأخذ حيطته أو دخل من دون إذنه فإنه لا ضمان عليه. هذا فصل يطول أيضا تطول مسائله. نعم يا أبا أحمد. إذا وضع سيارته في مكان ثم هرولت السيارة، إذا فرط بأن كان المكان فيه انحناء وهو لم يربط ما يسمى بالهمبريك، نعم، أو كانت العادة أنه يضع لها حجرا من باب الاحتياط ولم يفعل، أو تركها مفرغة أو نحو ذلك، فإنه يضمن لأنه فرط. لكن إذا أخذ الحيطة اللازمة بأن ربطها بهذا الجراند هذا أو شيء، وكذلك أيضا أخذ الحيطة اللازمة ثم قدر أن هرولت بعد أخذه للحيطة، لا يضمن. قال عليه الصلاة والسلام: المعدن جبار والعجماء جبار والبئر جبار، معناه الذي يسقط في بئر، ليس هناك لا ضمان على البئر ولا على صاحب البئر إذا كان صاحب البئر قد أخذ ماذا حيطة. كذلك العجماء التي هي المواشي، كذلك المعدن، المعدن جبار. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.